الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول التعارض بين الأدلة. قلنا إذا وقع تعارض فينبغي علينا أن نسلك المسالك الآتية لإزالة هذا التعارض. طيب اكتب عندك ملحوظة كده خارج عن الموضوع: تقسيمات التعارض بين الأدلة باعتبار ما وقع فيه التعارض. التعارض بين الأدلة باعتبار ما وقع فيه التعارض، من أول السطر. تقسيمات أنواع التعارض باعتبار بين الأدلة باعتبار ما وقع فيه التعارض من أول السطر. اتفق أهل السنة والجماعة على أن مصادر تلقي الأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وعليه فأقسام التعارض عشرة، وهي الأول: التعارض بين الكتاب والكتاب، يعني بين أدلة في الكتاب وأدلة في الكتاب، بين أدلة الكتاب والكتاب. الثاني: التعارض بين أدلة الكتاب والسنة. الثالث: التعارض بين أدلة الكتاب والإجماع. الرابع: التعارض بين أدلة الكتاب والقياس. نعم، حاضر. الثالث من الأول تاني: تعارض بين أدلة الكتاب والكتاب، بين أدلة الكتاب والسنة، بين أدلة الكتاب والإجماع. الرابع: بين أدلة الكتاب والقياس. الخامس: بين أدلة السنة والسنة. السادس: بين أدلة السنة والإجماع. السابع: بين أدلة السنة والقياس. الثامن: بين الإجماع والإجماع. التاسع: بين الإجماع والقياس. العاشر: بين القياس والقياس. يرحمكم الله. أولا، المسلك الأول الذي سلكه العلماء لإزالة التعارض في نصوص الشريعة، الجمع بين الأدلة ما أمكن من أول السطر، وإنما تم البدء بهذا، وإنما تم البدء بهذا، هذا اللي هو إيه؟ الجمع. وإنما تم البدء بهذا لأن الأصل في الأدلة الإعمال، لأن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإبطال، لا الإبطال. فالله تعالى ما أنزل القرآن إلا ليعمل به، وكذلك السنة. والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا ليعمل به، وكذلك السنة. أوجه الجمع كما يلي: أولا، تعارض بين دليلين عامين، تعارض بين دليلين عامين في هذه الحالة حمل أحد الدليلين على حالة معينة، حمل أحد الدليلين على حالة معينة، وحمل الآخر على حالة أخرى، حمل أحد الدليلين على حالة معينة وحمل الآخر على حالة أخرى. من أول السطر: مثال ذلك، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية 56 من سورة القصص. وقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآية 52 من سورة الشورى. وجه التعارض بين الآيتين، وجه التعارض بين الآيتين أن آية الشورى أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، أن آية الشورى أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم هداية كل الخلق. وآية القصص نفت عنه هداية من يحب، وآية القصص نفت عنه هداية من يحب. فالجمع بينهما كما يلي: تحمل آية الشورى على هداية الإرشاد والدلالة، تحمل آية الشورى على هداية الإرشاد والدلالة، وتحمل آية القصص على هداية التوفيق والثبات، وهي لله عز وجل فقط. وهي لله عز وجل فقط. طيب، من أول السطر: أن يكون التعارض بين خاصين. أي نعم، احنا قلنا اللي هو أوجه التعارض أول حاجة بين إيه؟ دليلين عامين. بعد بين دليلين خاصين. المرة الثانية تعارض بين دليلين خاصين. من أول السطر روى البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة صلى الظهر يوم النحر بمكة من أول السطر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى يبقى هنا الدليل خاص ولا عام يا اخوانا؟ خاص. ده صلاة الظهر وفي يوم محدد، ومعلوم أن اليوم ليس فيه إلا صلاة الظهر واحد. واخدين بالكم؟ طيب وجه الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لا ما وجه التعارض معلش. وجه التعارض أن الصلاة واحدة والزمن واحد والمكانين مختلفين. أن الصلاة واحدة وهي الظهر والزمان واحد يوم النحر والمكان مختلف مكة ومنى. مظبوط كده ولا لا؟ طيب وجه الجمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها بمكة كما قال جابر، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من الصحابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمكة كما قال جابر، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من الصحابة. واضح كده يا اخوانا؟ ده وجه الايه؟ الجمع. طيب فان قال قائل لما لا تقولون ان جابر بن عبد الله روى الحديث في سنه من السنين وابن عمر رواه في السنه الاخرى؟ جزاك الله خيرا. طيب هو سؤال طبعا عيب يتسال. نعم لا بس هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بإمامته صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك تعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص. الثالث تعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص. روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وما سقي بالنطح نصف العشر. بالنطح نصف العشر وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. افتح قوس. الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد. الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد. وجه التعارض بين النصين أن النص الأول هو حديث ابن عمر أمر بالعشر في كل ما سقته السماء، النص الأول أمر بالعشر في كل ما سقته السماء، وبنصف العشر في كل ما سقي بالنطح. والنص الثاني وبنصف العشر فيما سقي بالنطح. والنص الثاني منع الزكاة فيما يخرج من الأرض إن كان أقل من خمسة أوسق. منع الزكاة في كل ما يخرج من الأرض في أقل إن كان أقل من خمسة أوسق. وجه الجمع بين النصين أن النص الأول عام والثاني خاص، فيحمل العام على الخاص. أن النص الأول عام والثاني خاص فيحمل العام على الخاص. وعليه نقول الصدقة واجبة فيما خرج من الأرض وكان مقداره خمسة أوسق أو أكثر. الصدقة واجبة فيما خرج من الأرض وكان مقداره خمسة أوسق أو أكثر، ففيه العشر إن سقي بالسماء، ففيه العشر إن سقي بالسماء، وفيه نصف العشر إن سقي بالنطح. طيب المثال أو القسم الثالث الرابع ماشي. التعارض بين نصين فيهما العموم من وجه والخصوص من وجه آخر. التعارض بين نصين فيهما العموم من وجه والخصوص من وجه آخر. مثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. ففيه عموم بالنهي عن الصلاة مطلقا، وفيه خصوص بالوقت من بعد الصبح حتى طلوع الشمس. هذا معنى العموم والخصوص. وفيه خصوص في الوقت أو في الزمن من بعد طلوع الفجر حتى طلوع الشمس من أول السطر. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة: ربعي الأنصاري. وفي الحديث وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة اللي هو ربعي الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العموم في الحديث دخول المسجد، لم يخصص بوقت. العموم في الحديث إذا دخل المسجد ولم يخصص بوقت. والخصوص دخول المسجد. العموم إذا دخل المسجد ولم يخصص بوقت. حاضر. في الصحيحين من حديث أبي قتادة ربعي الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. احنا قلنا المثال الرابع ده التعارض بين ايه؟ بين دليلين فيهما ايه؟ عموم وخصوص. يعني كل دليل فيه عموم من وجه وخصوص من وجه، والدليل الثاني كذلك. فاحنا بنقول هنا العموم هنا ايه؟ دخل المسجد، اي مسجد في اي وقت. الخصوص اذا دخل، يبقى العموم في الزمن، الخصوص مجرد الدخول. كويس، اكتب عندك: وعليه، وعليه، فما الحكم اذا دخل الرجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل ان تشرق الشمس؟ وعليه، فما الحكم إذا دخل الرجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل أن تشرق الشمس؟ ماشي، اكتب عندك: فإن قلنا لا تصلي أخذنا بعموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت، مضبوط؟ فإن قلنا لا تصلي أخذنا بعموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت، وإن قلنا صلي أخذنا بعموم الأمر بالصلاة عند دخول المسجد. تاني وجه التعارض تاني: إن قلنا لا تصلي أخذنا بعموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت، لأنه دخل المسجد إمتى؟ بعد الصبح وقبل أن تشرق الشمس، والنهي هنا عموم. طب وإن قلنا صلي أخذنا بعموم الصلاة عند دخول المسجد، مظبوط؟ وإن قلنا صلي أخذنا بعموم الأمر بالصلاة عند دخول المسجد من أول السطر. ويجمع بين الدليلين في هذه الحالة كما يلي: يحمل حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، يحمل حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يحمل حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات على الصلاة بدون سبب أو تطوع مطلق، ووجه هذا الجمع كما يلي: بالبحث في الأدلة وجد أن النهي عن الصلاة بالبحث في الأدلة وجد أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وقبل شروق الشمس أضعف من الأمر بالصلاة عند دخول المسجد، أضعف من الأمر بالصلاة عند دخول المسجد، أضعف أضعف كتبت كتبت إيه؟ أضعف من الأمر بالصلاة عند دخول المسجد، مظبوط. ووجه الضعف استعجل أنت يا شيخ محمد، ووجه الضعف ووجه الضعف أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه ببعض النصوص منها مفهوم كامل ولا مش مفهوم؟ يعني صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ده مخصص مش على العموم، فده وجه الضعف فيه. لكن مثلا عند دخول المسجد مفيش، بل كل القرائن والنصوص التي وردت تدل على تأكيد صلاة تحية المسجد، ومن هنا قال بعض أهل العلم بالوجوب، واستدلوا بحديث الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر أو الخطيب يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى أصبح الأدلة كلها تدل على وجوب هذا. أما بالنسبة لصلاة بعد طلوع الشمس، بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ورد تخصيصه بإيه؟ ببعض النصوص كده. آخر حاجة منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. واضح يا اخواننا الاستدلال ولا مش واضح؟ الوقت ممتد للصلاه. ها ممتد الوقت للصلاه؟ لا، الوقت ده اللي هو لا صلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس ورد فيه نصوص تدل على جواز الصلاه فيه، يبقى ضعيف. لو كان النهي على العموم ما جاءت نصوص خصصته. اكتب عندك وفي هذا الحديث اللي هو الحديث يا اخواننا الاخير، وفي هذا الحديث فائده، وهي ان من ترك صلاه الفريضه متعمدا حتى خرج وقتها بدون عذر، افتح قوس، والأعذار هي النوم أو النسيان. وفي الحديث دليل على أن من ترك صلاة الفريضة حتى خرج وقتها بدون عذر والأعذار هي النوم والنسيان، افتح القوس، وصلاها لا تقبل، وصلاها لا تقبل. معايا يا أخوانا كده؟ وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق إدراك الصلاة، علق إدراك الصلاة على أن يدرك المصلي ركعة منها في وقتها. على أن يدرك المصلي ركعة منها في وقتها. فدل ذلك على أن من لم يدرك شيئا منها في وقتها لم يكن مدركا. دل ذلك على أن من لم يدرك شيئا منها في وقتها فليس مدركا. واضح يا اخوانا كده؟ نعم. حديث الاخير حديث ابو هريره، وايضا يخصص حديث ابو هريره لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وجه ذلك ان الرجل ادرك ركعه قبل ان تطلع الشمس. هذا ايضا ذكرت حديث ابو هريره من ادرك من العصر ركعه ومن ادرك من الصبح فجر ركعه. خصص حديث ابو هريره اللي هو لا صلاه بعد. طب ما احنا قلنا الوقت ده، شوف ركزوا معايا مشايخ، حديث لا صلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس، هنا نفي نهي، كويس. طيب هل الوقت ده هم اللي هو بعد صلاه الصبح حتى تشرق الشمس، الوقت ده الصلاه من هي فيه؟ نعم. طيب ما فيش استثناءات؟ فلما وجدنا استثناءات دل على أن النهي ضعيف. أما بالنسبة للأمر بدخول المسجد لم يرد نصوص تقول إذا دخل المسجد في وقت معين يجلس، ما فيش الكلام ده، بل العكس، إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب يخطب فلا يجلس حتى يركع إيه؟ ركعتين. وضحت من أول السطر؟ نعم. لا لا لا، اكتب عندك، فإن عجز المجتهد عن الجمع بين الأدلة فإذا عجز المجتهد عن الجمع بين الأدلة انتقل إلى الأمر الثاني لإزالة التعارض. وهو القول بالنسخ، القول بالنسخ. ها طيب، ها القول بالنسخ اي نعم، هو اول شيء بيجمع. طيب عجز عن الجمع كما ذكرنا يعمل ايه؟ يلجأ الى الايه؟ الى النسخ. اكتب عندك. نعم. لا لا لا، الترجيح بعد النسخ. أي نعم، وده هنذكره إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. معايا؟ قلنا يا اخواننا يلجأ الى الايه؟ الى النسخ. اكتب عندك تعريف النسخ. رحيم فين يا رجاله؟ طب الغدا ما شيخ عفى الله عنكم، تفضلوا يا شيخ. عليكم السلام. ها انا من طبعا اقعد معاكم تاني ماشي. يلا النسخ إزالة الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي متأخر. إزالة الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي متأخر. والنسخ يكون في الأوامر والنواهي ولا يقع في الأخبار. والنسخ يكون في الأوامر والنواهي ولا يقع في الأخبار. ووجه عدم وقوعه في الأخبار يلزم منه الكذب. ووجه عدم وقوعه في الأخبار يلزم منه الكذب. نعم. ووجه عدم وقوعه في الأخبار لأنه وقوعه يلزم منه. لأن إيه؟ وقوعه أو ادعاه يعني يلزم منه الكذب. ماشي. ويشترط للقول بالنسخ شروط وهي. نعم. ويشترط للقول بالنسخ شروط هي. الشرط الأول عدم إمكانية الجمع بوجه من الوجوه دون تعسف. عدم إمكانية الجمع بوجه من الوجوه دون تعسف. الأمر الثاني صحة الدليلين. صحة الدليلين والمعني بذلك ثبوت القول إلى قائله. والمعني بذلك ثبوت القول إلى قائله. ولا اعتبار لكون الحديث متواترا أو أحادا. ولا اعتبار بكون الحديث متواترا أو أحادا. والاعتبار بصحة ثبوت القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتبار بصحة ثبوت القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يتم الوصول إلى النسخ، يتم الوصول إلى معرفة الناسخ، يتم الوصول إلى معرفة الناسخ. لا خلاص الشروط انتهت كده. نعم. لا جاية في الطرق معايا. يعني احنا بنقول ايه؟ خليك معايا شيخ الله يبارك لك. متى نصير إلى النسخ؟ يعني متى نقول ان ده نسخ ومنسوخ؟ عدم الجمع ما تمكن. بعد ذلك لقينا كل النصين ثابت وصحيح. الكلام ده مختصر جدا. والا بعض اهل العلم قالوا لا، ان كان هناك تعارض بين متواتر واحد خلاص نلغي الاحد. الكلام ده غير صحيح، لان احنا عندنا اهل السنه والجماعه العبرة عندهم بثبوت النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طالما النبي قاله انتهى الأمر على ذلك. يبقى من خلال هذين الأمرين تحقق هذان الأمرين، يبقى فعلا في عندنا نسخ. في عندنا إيه؟ نسخ. طيب كيف نعرف النسخ والمنسوخ؟ بواحدة من ثلاث. معرفة النسخ والمنسوخ بواحدة من ثلاث. تم المعرفة النسخ أو المنسوخ أو النسخ بثلاثة طرق. الطريق الأول أن يوجد في النص قرينة تدل على أنه منسوخ، أن توجد في النص قرينة تدل على أنه منسوخ. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في مسلم وغيره: إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إن كنت، قول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أول شيء تكون في النص قرينة تدل على النسخ، إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الحديث ده أخواننا فيه رواية عند الإمام أحمد مهمة جدا: فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا، يا ريت تاخدوا بالكم منها قوي، وتزهد في الدنيا. بس شرط بقى أن تكون القبور قبور مش قصور، لا. طيب ها؟ ده في مسلم وفي رواية عند الإمام أحمد: وتزهد في الدنيا، وتزهد في الدنيا. الأمر الثاني معرفة التاريخ، معرفة التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم، فالمتأخر ينسخ المتقدم. خد بالك مع الشروط اللي هي ايه؟ عدم إمكانية الجمع، وايه تاني؟ وصحة الايه؟ وصحة الدليل. يعني الشروط لا تختلف، واضحة يا مشايخ كده؟ الأمر الثالث أن ينعقد الإجماع على أن هذا النص منسوخ، أن ينعقد الإجماع على أن هذا النص منسوخ. من أول السطر: فإن لم نتمكن من الوصول إلى النسخ، لعدم تحقق الشروط أو عدم الوصول إلى النسخ، من العمل بالنسخ لعدم تحقق الشروط وعدم الوصول إلى النسخ، يلجأ المجتهد إلى الترجيح. وعند تعذر العمل بالنسخ لتعذر الشروط وعدم الوصول إلى النسخ، يلجأ المجتهد إلى الترجيح، إلى الترجيح. وذكر الترجيح بعد النسخ أن النص المنسوخ قد عمل به فترة من الزمن، ومن أجل هذا قدم على الترجيح. ووجه تقديم النسخ على الترجيح أن النص المنسوخ عمل به فترة من الزمن، عمل به فترة من الزمن. أما الترجيح، ومن أجل ذلك قدم على الترجيح، ماشي. أولا بعد ذلك أوجه الترجيح من الزمن، نعم، عشان كده قدمناه. أما النص المرجوح لم يعمل به، لا خلاص. بعد ذلك أوجه الترجيح، أوجه الترجيح وهي 56 ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. وهي 56 وجها ومئة ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحولي إلى تحقيق الحق من علم الأصول. نعم إن شاء الله. والله على كل شيء قدر. أحسنت والله. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا. يعني إن شاء الله فضل تقريبا 5 دقائق على العصر. ننتظر إن شاء الله الصلاة. نعم. وبعد ذلك يعني نصلي ونتناول الطعام وجزاكم الله خيرا. وصلي اللهم بارك على. نعم.